نبدأ بسؤال حول يوم عاشوراء. يسأل سائله حول فضل صيام يوم عاشوراء، هل هناك مزية خاصة بهذا اليوم؟ وما الأحاديث الواردة فيه؟ وما نصيحتكم لنا؟ أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين. شهر محرم أحد الأشهر الحرم الأربعة، منها الثلاثة المتواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، والشهر الرابع رجب الذي قال النبي عنه ورجب مضر، سماه رجب مضر لأن مضر تعظمه أكثر من غيره. شهر الله المحرم تقول جاء في الحديث الصحيح أن أفضل الصيام بعد صيام رمضان صيام شهر الله المحرم، فهذا الشهر شهر محرم يشرع فيه الإكثار من العبادة، من الصلاة، من الصيام، أي من النوافل. وأما يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم صامه موسى عليه السلام وصامه اليهود بعده، وكانت العرب تصومه في الجاهلية في قريش، وصامه النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية كما في حديث عائشة. ولما هاجر صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم عنه ما سبب صيامكم، فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فنحن نصومه شكر، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أولى منكم بموسى، فأمر الناس بصيامه هذا اليوم. نادى في الناس من كان من أصبح مفطرا فليصم، وصار واجبا على الناس الصيام يوم عاشوراء. وفي السنة الثانية شرع الله رمضان، فصار الوجوب وجوب الصيام متعلقا برمضان، وصار شوال محرم أو يوم عاشوراء من شاء صامه ومن شاء صامه، إلا أن صيامه له شأن كبير. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، وقال عن يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة المقبلة. ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام اليوم قبله، أو بصيام يوم قبله ويوم بعده، أو صيام أحد الاثنين فقط مع يوم عاشوراء. قال خالف اليهود الصوم يوما قبله أو يوما بعده، وفي لفظ خالف اليهود الصوم يوما قبله ويوما بعده. وقال في آخر عمره صلوات الله وسلامه عليه لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. ولذا يحسن بالمسلم أن يعتني بصيامه وأن يصوم التاسع والعاشر، أو أن يصوم ثلاث أيام، هذا الفضل العظيم. ثم يحسن بالإنسان في يوم عاشوراء أن يتذكر ما قصده فرعون وقومه المسلمين أتباع موسى عليه السلام، فإن الإسلام ليس خاصا بأمة محمد، بل جميع الأنبياء على الإسلام من لدن آدم إلى نوح إلى من جاء بعدهم، إن الدين عند الله الإسلام. وإنما اختص المسلمون في نظر الآخرين أتبعوا محمد بأنهم هم المسلمون، لكن من لا يتبع محمد لا يكون مسلما ولو زعم أنه متمسك بشريعة النبي السابق، فإن شرائع الأنبياء السابقين لم تكن محفوظة حقا. هذا اليوم يوم عاشوراء قد لا يكون الإنسان متيقنا دخول الشهر وخروجه، فحري به أن يأخذ بما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصوم يوما قبله ويوما بعده، ليحتاط لنفسه أنه صام اليوم بيقين، مع ما في ذلك من مخالفة اليهود في مواقفهم في هذه العبادة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يسأل يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم قال صوموا عاشوراء وأمر الناس بصيامه مع وجود اليهود، ومع ذلك تأخر قوله خالف اليهود صوموا يوما قبله ويوم بعده متأخرا، لماذا تأخر الأمر بمخالفة اليهود مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يصوم يوما قبله ولا بعده لأنه لم يشهد العام القابل؟ لا، ليس الأمر كما تقول، النبي لما جاء المدينة كان يحب صلوات الله وسلامه عليه أن يجاري اليهود في بعض الأمور التي لم ينهى عنها، كما جارهم في ما يتعلق بشعر الرأس وتصفيفه، سدل شعره على خلاف ما كانت عليه العرب، كان العرب في تسريحات الشعور رؤوسهم وغسلها وتمشيطها يفرقون الشعر مع وسط الجبين الرجال والنساء، وكان النبي يفعل ذلك. ولما جاء المدينة أحب أن يتعلق اليهود لأنهم أهل كتاب فسدل، ثم ترك ذلك ورجع إلى ما كان عليه. هو أول ما جاء صام يوم عاشوراء، تقول عائشة أنه صامه في الجاهلية، وكان الشعر اليوم معظما عند العرب الجاهلية، وكان يكسون الكعبة في ذلك اليوم، ثم أحب أن يخالف اليهود، ولم تكن مخالفته اليهود من أول الأمر. اليهود كانوا يقولون أن الرجل إذا جامع امرأته في فرجها من جهة الوراء يولد الولد أحول، فأمر الرجل بجواز مخالفتهم في ذلك. كان اليهود إذا حاضت المرأة لا يجالسونها ولا يراجعونها، فأمر بمخالفتهم وجواز مراجعتها غير اللاجماع، حتى جاء بعض الصحابة وقال ألا أفلا نخالفهم فنجامعهم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. فمخالفة لليهود لم تأتي دفعة واحدة، وأما قبل وفاته فلم يكن عنده في المدينة يهود. اليهود انتهى أمرهم قبل فتح مكة في المدينة، وإنما كلمة أصومنا التاسع والعاشر هذه جاءت في آخر الوقت. أحسن الله إليكم. ما حكم التوسعة على العيال في يوم عاشوراء، وما حكم ما يفعله بعض الناس من الذبح في يوم عاشوراء ذبائح وتوزيعها على الفقراء؟ هذا ضلال وعمل غير سائر، هذه الأدعية من أدعية الشيعة الاثني عشرية، وقد شاعت آثارها في أوساط كثير من أهل السنة في جزيرة العرب، كان الناس في وسط نجد يهتمون بأيام عاشوراء، ويسعون على إبرام شيء من النفقات، لكنه لا أثر لذلك في الشرطة. صلى الله عليكم. هذه المرسلة ألف ميم انتشر في هذه الأيام إقامة المرأة وجبة الإفطار صباحا عند خروجها من الأربعين بعد الولادة، واستدعاء النساء المجاورات والقريبات لها، وبعد ذلك تتم هذه الوجبة عند المدعوات كل صباح لهذه المرأة الخارجة من الأربعين، فهل لهذا أصل؟ لا ليس له أصل، لكن إن كنا يتألفنا وقطعهن هذا النفاس على اللقاء فأحببنا أن يجددنا العهد هذا لا بأس به، لكن اتخاذ ذلك طريقة وعادة ينبغي أن يحافظ عليها لا أصل له، والأولى ترك ذلك. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو خطاب ألف حاء مصري مقيم بالرياض، يذكر بأنه صيدلي يعمل من 12 مساء إلى 12 ظهرا، هذا الدوام متعب ولا توجد إجازات وهو دوام إجباري، والمشكلة عنده هي في قضية الصلاة في وقتها مع الجماعة، يقول بأنه يذهب إلى البيت عند صلاة الظهر فيصلي في مسجد الحي ثم يرجع لينام، ولا يتمكن من القيام لصلاة العصر إلا قبيل المغرب بحوالي ثلث ساعة، يصلي العصر في البيت ثم يذهب ويصلي المغرب ويذهب ويصلي العشاء في المسجد في الجماعة، أما مسألة العصر فهي شاقة جدا عليه، يقول حاولت أن أثبت المنبه فقمت فعلا لصلاة العصر في وقتها، لكن هذا أثر علي في عملي حيث لما عدت إلى النوم مرة أخرى لم أستطع القيام لصلاة المغرب والعشاء إلا متأخرا، وكثير من زملائي يقومون بجمع صلاة المغرب والعشاء أو الظهر والعصر بناء على فتوى سائغة عندنا في بلادنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير سفر ولا قصر. أرجو الإفادة. الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة الظهر والعصر 8 ركعات وثمتين أظن، والمغرب والعشاء 7 ركعات إلى آخره، فقيل له لماذا؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، لكن ليس العمل على هذا الحديث عند الناس، ونصيحتي لك أن تراجع شرح فتح الباري وشرح الشوكاني على الموطأ، لأن هذا الحديث من الحديث المنتقى لمجد الدين ابن تيمية. وصلاتك الظهر في وقتها وصلاتك عصر قبل غروب الشمس صلاة صحيحة، فأرجو أنه لا حرج عليك، لأن النائم إذا نام الإنسان ولا يستطيع أن يستيقظ فإنه يصلي الصلاة في عند الاستيقاظ، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفرة لها إلا ذلك. أحسن الله إليكم. هذا سائل أبو صالح يقول أعرف شخصا يعاكس ويقع في أمور سيئة، ونصحته بطرق كثيرة دون جدوى، هل لي أن أخبر زوجته حيث إنها من أسرتنا لعلها تنهى عن هذا العمل، أو لعله يتوقف عن هذا العمل إذا علم بعلم زوجته؟ أخبره بأنه إن لم يتوقف ستخبرها، لعل الله أن يهديه وهدايته أولى بك من استمراره على السوء. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بأنه يصلي النوافل بفضل الله تعالى فضلا عن الفرائض وهو محافظ عليها في الجماعة، لكن مشكلته أنه كلما ابتعد عن بعض الذنوب رجع إليها، وهو كثير الندم والاستغفار من قلبه، ما الحل للخلاص من هذه الذنوب التي تعلق بها؟ الحل أن يتوكل على الله ويعزم على الابتعاد عن الذنوب، وليتذكر أن نهاية أجله لا يعلمها، ألا يخشى أن يكون الموت حال ارتكاب هذه الخطيئة ثم يبعث يوم القيامة مفضوحا بهذه الخطيئة، لتكون عنده إرادة قوية سالمة كإرادته في بعث الأمور الدنيوية، وليتوب إلى الله لعل الله أن يوفقه. أحسن الله إليكم. هذا هاشم محمد أمين من مكة يقول ورد في كتاب حلية الأولياء في الجزء الأول عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أنشدكم الله والإسلام ألا يكفينني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو نقيبا أو بريدا، فلم يجد أحد من القوم إلا فتى من الأنصار، قال يا عم أنا أكفنك، لم أحب مما ذكرت شيئا، فما الحكمة مما ورد عنه رضي الله عنه؟ أبو ذر رضي الله عنه من أشد الناس نسكا وورعا وكان شديدا لغاية أن حرص معاوية على إبعاده عن الشام رضي الله عنهما جميعا، فهو يتوقع أن من كان محبا لهذه الأشياء أو قد قام بها لا يخلو من ارتكاب ذنوب، فيحب أن يتولى تكفينه وأمره من يغلب على الظن أنه سليم من هذه الأمور، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة ألف ميم مصري مقيم بأحد الدول العربية، يذكر عن حاله في السابق أنه كان يمارس ما يسمى بالنشل السرقة، واستمر أكثر من 10 سنوات في هذا الأمر، من الله عليه بالتوبة والعودة للحق، لكنه الذي يؤرقه الآن أن عنده مظالم كثيرة لا يعرف أصحابها. كان يمارس هذه ما يسمى بالنشل في الباصات وفي الشوارع من أناس غير معروفين، يقول كلما جئت ليرد المظالم لا أجد لها أهلا إلا بعض الناس كنت أعرفهم فرددت لهم مظالمهم وحقوقهم. أما ما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى فإني كثير الصلاة والصدقة والصيام، أما ما يتعلق بحقوق الناس فأنا الآن في حيرة منها، هل علي أن أؤديها كاملة أم ماذا أفعل، وهل يجوز لي أن أؤدي الحج رغم أن هذه الأموال عندي أم لا؟ أما الحج فيجوز لك، لكن لا تنفق على نفسك من هذه الأموال. وأما هؤلاء الأشخاص الذين سرقت أو اختلفت أموالا لهم، فما عرفت وفدها إليه، ومن لم تعرفه فانظر ما اختلفته واجتهد في بذل صدقات بذله صدقات بنية أصحاب هذه الحقوق، لعل الله أن يخص عنك بذلك. يقدر أحسن الله لك تقدير، لأنك 10 سنوات يقول يبذل الاحتياط، إذا ظن أنها تساوي 1000 جنيه دفع 1100 جنيه أو 1300 جنيه. أحسن الله إليكم. هذه ميم عين من الرياض، أو مرسل من الرياض وليس مرسل، يقول أرضعتني امرأة مع ولدها الأوسط، فهل جميع أبنائها إخوان أم هم فقط أم هو فقط أم هو والذين أصغر منه؟ بل أولاد هذه المرضعة السابقون على رضاعكم واللاحقون له، وأولاد زوجها الذي كانت تحته أي زوجة له يوم أرضعتك من غيرها، جميعهم إخوانك من الرضاع، ينتشر بالرضاع الحرمة كما تنتشر في النسب، لكن الرضاع المحرم وما كان 5 مرات فأكثر ولو في مجلس واحد، بحيث يمسك الرضيع الثدي وامتص ثم يصل جوفه وامتصه ثم يعود ثالثا ويلتقي من الثدي، إذا بلغ 5 مرات ولو في الجلسة اعتبر الرضاع محرما، أما أقل من ذلك فلا يحرم. صلى الله عليكم. أمي أرضعت بنت هي أكبر إخوانها، فهل هم إخواني من الرضاعة أيضا أم لا؟ يقول أمي أرضعت بنت هي أكبر إخوانها، فهل هم جميعا إخواني من الرضاعة أيضا؟ هذه البنت التي رضعت هي أختك من الرضاعة، وما سواها لا علاقة لك به. أحسن الله إليكم. أختكم في الله من مكة المكرمة ألف عين، تقول وفقني الله عز وجل بالاستمرار على أذكار الصباح والمساء حتى النوم بحمد الله، ولكنني أحيانا ربما أنسى، فهل إذا نسيت هذه الأذكار أؤديها في أي وقت؟ أرجو أن تأديتها مناسبة في أي وقت، لأنها خير كثير، هي خير ولو في غير الوقت المحدد لها. تقول أحسن الله إليكم، هناك أذكار كثيرة من سواء رواها البخاري أو مسلم رحمهم الله أو غيرهما، فهل يجب علينا أن نأخذ فقط ما رواه الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين أم نأخذ الأحاديث التي في الترمذي والنسائي وأبي داود وغيرهم؟ البخاري ومسلم رحمة الله عليهما لم يجمعا جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل هناك أذكار كثيرة هامة لم يروها البخاري ولا مسلم، فلنأخذ ما صح ولو في غيرهما. ونصيحتي لمن يستمع أن يرجع إلى كتاب الأذكار للنووي وهو مطبوع، وأحسن ما كان مخرجا بتخريج الأرناؤوط، ويأخذ تحفة الذاكرين وهي للشوكاني شرحا على عدة الحصن الفصيل لابن الجزري، أو يأخذ الوابل الصيب للقيم والكلم الطيب للشيخ الإسلام ابن تيمية، بل يأخذها جميعا ويرجع إليها. ثروة عظيمة وخير جزيل ودروع كثيرة تحمي بإذن الله من كثير من مصائب الدنيا. ينبغي أن يحرص المسلم على أن تكون له معاودات ومعاودات على الأذكار النبوية. صلى الله عليكم. تسأل تقول هل المياه البيضاء التي تخرج من المرأة تنقض الوضوء؟ كان ذلك متكررا لا تتحكم به المرأة ولا تحس به، فأرجو أنه لا يؤثر، لأن في ذلك مشقة عظيمة فيكون حكمه حكم رطوبة الجرح ونحو ذلك. أحسن الله إليكم. أبو جابر من اليمن حضرموت يقول تركت صيام شهرين من رمضان قبل أكثر من 24 عاما بسبب انضمامي للجيش اليمني، يقول أنه بعد ذلك أصبح يصوم شهر رمضان باستمرار وست من شوال تطوعا للحديث الوارد، لكنه لا ينوي بها القضاء، فماذا يفعل الآن؟ يفعل الآن يبادر بالقضاء، ولحمد الله أننا الآن في أوائل العام وبينه وبين رمضان عدة أشهر، غابت 7 أشهر، فليجتهد لعل مجموعة هذا الدين الذي في ذمته يتم قضاؤه قبل رمضان. أحسن الله إليكم. من القصيم بريدة ميم عين قاف يقول إذا عقد شخص على امرأة لا تصلي وهو يعلم حالها وتابت بعد الدخول بها وولدت منه مولود، فما حكم عقد الزواج الأول وما حكم الولد؟ وإذا كانت التوبة قبل الدخول فهل العقد باطل أم صحيح؟ أما أن يعقد وهو مسلم على امرأة من أصل إسلامي وأمة مسلمة وعائلة مسلمة ثم هو يعلم أنها لا تصلي وهي سليمة في عقلها، لا أرى أن العقد صحيح. الله قال إن الكافرة لا تحل للمسلم ولا تمسك بعصم الكوافر، وترك الصلاة عمدا كفر محبط للأعمال. أحسن الله إليكم. هذا السائل علي أحمد ناصر يمني مقيم في الدمام بالمملكة، يعمل في أحد المحلات التجارية ومتزوج، يقول زوجتي في اليمن ونرغب أنا وزوجتي في الذهاب إلى أحد مراكز طلب العلم في اليمن لوجود الرغبة والهمة وحب العلم الشرعي، مع العلم أن المراكز تقوم بتوفير السكن والقوت اليومي فقط وليس لي أي دخل من المال إلا إذا قعدت أعمل في المملكة، هل أتوكل على الله وأذهب أنا وزوجتي لطلب العلم الشرعي أم أبقى حتى يتيسر الحال في عملي ثم بعد ذلك ألتحق؟ بل أبقى في عملك وحصل الخير وتستطيع أن تتعلم وأنت في المملكة، تصرف وقت فراغك في حفظ ما يمكنك حفظه من متون العلم من فقه وحديث وتفسير وغير ذلك، وتسأل عما أشكل عليك وتوصي زوجتك بذلك، وإذا التقيتم وتتذاكران ويحصل بحول الله لكم من العلم والمعرفة الشيء الكثير، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.